إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة الطحاوية. نقرأ إن شاء الله من عند ما توقفنا المرة الماضية. قرأنا في المرة الماضية: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نواصل إن شاء الله من قوله: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره إلى آخره. تفضل. ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يديد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدرك تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يواصل الحديث في هذه الفقرات عن توحيد الله عز وجل والعقيدة في الله سبحانه وتعالى. فيقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. ولا شيء مثله، هذا مستمد من قول الله سبحانه: ليس كمثله شيء. فالله عز وجل لا يماثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى، ولا يماثله شيء في حقوقه، في حق الله سبحانه وتعالى على عباده، فلا يماثله شيء. وفي ذاته ليس هناك شيء يماثل الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ودل على هذا أيضا قوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس هناك أحد يكافئ الله سبحانه وتعالى، يماثله، يساويه. وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال يعني شبهاء ونظراء. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا، والسمي يعني من يسامي الله سبحانه وتعالى ويماثله. فإذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه المثيل عز وجل، وهذا من تمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ويقابل هذا المعتقد الصحيح، المعتقد المقابل الباطل الفاسد، هو اعتقاد مثيل لله سبحانه وتعالى، وهو اعتقاد المشبهة أو الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى مثل الخلق في أو مثل بعض خلقه في شيء من الصفات. فكما أن التعطيل مذهب فاسد اللي هو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا التمثيل مذهب فاسد، التمثيل أو التشبيه بمعنى إثبات مثيل لله سبحانه وتعالى، فذلك أيضا من المعتقدات الباطلة. والذين يعتقدون ذلك يعني فرقة يقال لها الكرامية، اللي هم الممثلة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه ويعتقدون مثيل لله عز وجل، هؤلاء يقال لهم الكرامية، أتباع محمد بن كرام، فرقة ضالة غلت في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى حتى شبهوا الله عز وجل بخلقه. وأهل السنة وسط بين يعني بين الطائفتين، فلاهم عطلوا الصفات ونفوها عن الله سبحانه وتعالى كما فعلت المعطلة اللي هم الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة هم المعطلة الذين نفوا عن الله تعالى الصفات، ولا هم شبه الله تعالى بخلقه، ولكن أثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات كما يليق بكماله بدون تمثيل وبدون تعطيل. واعتقاد المثيل لله سبحانه وتعالى اعتقاد باطل، سواء اعتقد مثيلا يعني موجودا قال إن الله تعالى مثل فلان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو اعتقد مثيلا غير موجود يعني حتى مجرد توهم أن الله سبحانه وتعالى مثل كذا وكذا، ويتوهم يعني صورة معينة في ذهنه، صورة معينة يتخيلها في ذهنه ويتوهمها في ذهنه، ثم يشبه الله عز وجل بهذه الصورة المتوهمة في ذهنه، فذلك أيضا من التمثيل المذموم المنهي عنه. قال ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى يعني يجعله عاجزا، لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى يعني لا شيء يجعل الله عز وجل عاجزا، وهذا إثبات لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل على كل شيء قدير، لأن الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال سبحانه في كتابه الكريم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال سبحانه وهو على كل شيء قدير، وقال سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا، آيات كثيرة بهذا المعنى فيها إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى ونفي العجز عن الله سبحانه وتعالى، وإثبات أن الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ليس هناك شيء يعجز الله سبحانه وتعالى يعني يجعله عاجزا أو شيء يعني لا يمكن في قدرة الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات كمال القدرة لله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول ولا إله غيره، ولا إله غيره، هنا هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، المؤلف في هذا الموضع يقول ولا إله غيره يعني لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فيثبت هاهنا وحدانية الله عز وجل. ومعنى لا إله إلا الله أو لا إله غير الله معناه لا معبود بحق إلا الله، يعني ليس هناك من يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. وهذا يفهم منه أن هناك معبودات باطلة، يعني إذا سئلت هل هناك معبود غير الله نقول نعم يوجد معبودات غير الله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن من الناس من يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد الملائكة ومن يعبد الصالحين ومن يعبد الجن، يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وإذن هناك معبودات تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لذلك من الخطأ أن تقول لا معبود إلا الله، ولكن الصواب لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله، لأن يعني هناك معبودات لكن معبودات باطلة، أي معبود سوى الله سبحانه وتعالى فهو باطل، لكن الله عز وجل هو المعبود الحق. إذن معنى كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو لا معبود بحق، نقيد بهذا القيد، إلا الله سبحانه وتعالى فهو وحده عز وجل المستحق للعبادة. وهذه الكلمة العظيمة لا إله غيره هي معنى كلمة لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوى، سماها الله سبحانه وتعالى بأسماء عديدة، سماها الله سبحانه وتعالى كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، هذه المعاني يعني وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كلمة التقوى وردت بلفظها، والتوحيد والإخلاص وكذا يعني وردت بمعانيها. سماها الله سبحانه وتعالى الكلمة الباقية والكلمة الطيبة في الآيات المعروفة، وسماها الله تعالى العهد والعروة الوثقى إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على شرف هذه الكلمة العظيمة. وهذه الكلمة لها آثار عظيمة على العبد، فهي الكلمة التي يخرج بها الإنسان من الكفر إلى الإيمان، يخرج بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام ويدخل بها في دين الله عز وجل. وهذه الكلمة هي الكلمة التي من قالها عند الموت دخل الجنة، وهي التي تنجي صاحبها من الخلود في النار والعياذ بالله تعالى. وهي الكلمة التي ترجح على السيئات، كما في حديث عبد الله بن عمرو، كما في حديث عبد الله بن عمرو حديث صاحب البطاقة، فيه قصة رجل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة ويصاح به على رؤوس الخلائق، وينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، وتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. هذه الكلمة العظيمة لها شروط، لها شروط لا بد من توافرها، لا بد من توافرها حتى ينتفع بها صاحبها عند الله سبحانه وتعالى. والعلماء ذكروا هذه الشروط وقالوا إنها بمثابة الأسنان، فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا يفتح إلا بالأسنان، لا يفتح إلا بالأسنان، وأسنان هذه الكلمة هي شروطها. وهذه الشروط جمعها صاحب معارج القبول في قوله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. يبقى إذن إيه الشروط السبعة للعلم؟ أن يكون عالما بها وبمعناها وحقوقها. العلم واليقين، أن يكون موقنا بها، والقبول قابلا لها، والانقياد أن ينقاد لهذه الكلمة ويعمل بمقتضاها. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والانقياد فادري ما أقول، بعد ذلك يقول إيه: والصدق والإخلاص والمحبة، ثم يدعو لمستمعه فيقول إيه: وفقك الله لما أحب. بعض العلماء زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت، قال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد عبد. يقول لك يعني الشرط الثامن هو الإيه؟ الكفران بالطاغوت، أن يكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله. طيب، هل هذه الشروط يعني مشترطة لكي نحكم للشخص بالإسلام في الدنيا؟ يعني بمعنى أنه لو جاءنا شخص وقال لا إله إلا الله، فهل نحكم له بالإسلام بمجرد التلفظ بها، ولا لابد أن نختبره في هذه الشروط ونشوف هل هي متوفرة عنده أم لا وكذا؟ الجواب أن هذه الشروط هي لكي تنفعه عند الله وتنجيه عند الله سبحانه وتعالى، لأنها يعني معظمها شروط قلبية يطلع عليها الله سبحانه وتعالى، وقد لا يطلع عليها العباد. ولذلك نحكم بإسلام المنافق. المنافق يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يقولها بقلبه، فمن جهة الحكم له بالإسلام في الدنيا نحكم له بالإسلام ونعامله على أنه مسلم، لكن لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الشروط يعني لكي ينتفع بها الإنسان عند الله وتنجيه من الخلود في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. طيب يقول ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. فهنا يذكر في صفة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قديم، أن الله عز وجل قديم، والقديم هو المتقدم على غيره، القديم هو المتقدم على غيره. فلذلك احتاج إلى أن يقيده بهذا القيد، لأنه قد يتقدم الشيء على غيره ويكون في نفس الوقت هناك شيء آخر متقدم عليه. فلذلك لما قال قديم لم يكتفي بقوله قديم، لأن الشيء قد يكون قديما يعني بالنسبة إلى شيء أحدث منه، لكن لا يكون غير مسبوق. فلذلك قال قديم بلا ابتداء يعني لا شيء قبله. ثم قال دائم سبحانه وتعالى، وقيد ذلك أيضا بقوله بلا انتهاء، يعني دائم بمعنى باقي وليس بعده شيء سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يموت سبحانه وتعالى. ثم قال بلا انتهاء يعني تأكيدا لهذا الدوام. في الحقيقة كلمة قديم لم ترد في نصوص الكتاب والسنة كاسم لله سبحانه وتعالى، القديم لم ترد كاسم لله سبحانه وتعالى في نصوص الكتاب والسنة، وإنما يعني ورد القديم كوصف لسلطان الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المسجد أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فورد يعني القديم كصفة لسلطان الله سبحانه وتعالى، لكن لم يرد كاسم لله عز وجل. والدائم، الدائم ورد يعني في بعض الأحاديث لكن في أسانيدها ضعف كاسم لله سبحانه وتعالى. لذلك يعني يقول العلماء يعني أن القديم والدائم كانت تستعمل كخبر إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه القديم والدائم، لكن لا نستعملها كاسم لله سبحانه وتعالى. والبديل الأحسن هو الوارد في الكتاب والسنة، هو الأول والآخر، الاسمان اللذان يغنيان عن استعمال القديم والدائم، هما الأول والآخر، فهما اسمان في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد، هو الأول والآخر. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فإذا يعني الاستعمال الأحسن أو اللفظ الأحسن بلا شك هو أن نقول يعني الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. ودل على ذلك يعني تسمية الله تعالى بالأول والآخر في الكتاب والسنة، وكذلك أيضا قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. فإذا نصوص كثيرة تفيد هذا المعنى أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. طيب قوله لا يفنى ولا يبيد، الفناء والبيد معناهما واحد كما ذكر يعني الشراح الطحاوية قالوا الفناء والبيد معناهما واحد، أو بعضهم يقول معناه متقارب معنى قريب يعني الفناء والبيد على سبيل التأكيد، والفناء أو البيد معناه يعني الزوال والانتهاء أو أن يصير الشيء عدما. فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد عز وجل، لما ذكرنا يعني من الآيات والنصوص التي تفيد بقاء الله سبحانه وتعالى. وعندما ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيصعق يعني من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى ألا يصعق. والله عز وجل يقول أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيب أحد، ويبقى سبحانه وتعالى بعد يعني موت الخلق وفناء الخلق. قال ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. هذا فيه إثبات القدر، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر كما سنوضحه إن شاء الله بتفصيل أكثر فيما بعد المؤلف، طبعا هذا يعني مما يلاحظ يعني صفة عامة على العقيدة الطحاوية أن المؤلف رحمه الله يعني لم يعتني يعني اعتناء جيدا بالترتيب، فتجد مثلا موضوع الإيمان بالقدر مبعثر يعني في عدة مواضع في الكتاب وكذا، يعني هناك عدة موضوعات فرقها يعني ولم يجمعها في مكان واحد. موضوع الإيمان بالقدر فرق مسائله يعني في عدة مواضع وهذا موضع منها. فالإيمان بالقدر يشتمل على أربعة أشياء، أو بعبارة أخرى نقول الإيمان بالقدر له أربع مراتب، وهي هذه المراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة خلق أفعال العباد. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، يعني نستطيع أن نقول الإيمان بالقدر له أربع مراتب، وهي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب ما المقصود بالعلم؟ يعني أن نؤمن بالقدر، يعني أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، وأنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا وقد علمه الله سبحانه وتعالى ووقع بعلم من الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عن علمه شيء، فيعلم سبحانه وتعالى ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى الأشياء التي لم توجد فالله سبحانه وتعالى يعلم أنها لو وجدت كيف تكون، كما في قصة الخضر لما قتل الغلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يعني أمر الله تعالى الخضر أن يقتل هذا الغلام، لماذا؟ لأنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فهو لم يعش بعد، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو عاش هذا الغلام أنه سيكون كافرا ويرهق أبويه، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في السابق وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه مرتبة العلم. ثم مرتبة الكتابة، يعني أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق، وذلك أن الله تعالى خلق القلم فقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا اللوح المحفوظ مما نؤمن به من الغيب الذي نؤمن به، جاء ذكره في كتاب الله تعالى، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال سبحانه والطور وكتاب مسطور في رق منشور، هو برضو اللوح المحفوظ، لا يمس إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، برضو هو اللوح المحفوظ على التفسير الأصح يعني للآية، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، هذا اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة الذين أذن الله تعالى لهم في الاطلاع على هذا اللوح بإذنه سبحانه وتعالى. فإذن كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم هناك يعني أنواع أخرى من الكتابة، منها الكتابة الحولية، يعني كل سنة ينزل نسخة من اللوح المحفوظ فيها مقادير السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر التالية، في كل ليلة قدر ينزل نسخة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ونسخة مكتوبة يعني في بيت، توضع في بيت العزة من السماء الدنيا، وهو بيت لله تعالى حيال الكعبة أو كذا، فيها مقادير الخلائق خلال السنة القادمة، ويذكر فيها يعني أنه في هذه السنة يموت فلان وفلان وفلان، وأسماء من يولد ومن يموت ومن يتزوج ومن يغتني ومن يفتقر ومن يعز ومن يذل. قال ابن عباس حتى أسماء الحجاج، أسماء الحجاج الذين يحجون هذه السنة برضو تنزل في ليلة القدر مكتوبة، فهذا من الكتابة هناك. وهذا قول الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذه جاء في تفسيرها أنه يعني بعد أن يعمل الإنسان العمل، فهناك الكرام الكاتبون كما قال سبحانه وتعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فهؤلاء الكرام الكاتبون يكتبون أعمال الإنسان ثم يصعدون بها إلى الله تعالى ويضاهونها بما في اللوح المحفوظ، فإذا هي نسخة مما كتبه الله تعالى قبل أن يعمله الإنسان، يعني اللوح المحفوظ مكتوب فيه ما سيعمله الإنسان، والملائكة كتبوا الشيء الذي عمله الإنسان فيضاهونه بما كتبه الله سبحانه وتعالى، فإذا هو نسخة منه. قال ابن عباس هذا معنى قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهذه أنواع من الكتابة، وهناك أيضا الكتابة المختصة بكل إنسان على حدة وهو في رحم أمه عندما يكمل 120 يوما بعد مضي 43 بعد مضي 40 و40 و40 120 يوما، يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا إلى رحم الأم ويؤمر بكتب 4 كلمات، يعني ينفخ فيه الروح وتكتب 4 كلمات اللي هي رزقه وعمله وعمره وشقي أم سعيد، فكل شيء يعني كل هذه الكلمات تكتب وهو في بطن الأم. وفي بعض الأحاديث الأخرى ذكر فيها كتابة يعني بعد مضي 42 يوما، والله تعالى أعلم. فهذه كتابة يعني والمولود في رحم الأم، وهذه كتابة يعني خاصة بكل إنسان على حد. فهناك أنواع عديدة من الكتابة، فمن الإيمان بالقدر أن نؤمن بهذه الأنواع، نؤمن بعلم الله تعالى ونؤمن بكتابته لمقادير الخلائق وبالمشيئة أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي المرتبة التي أرادها هنا المؤلف رحمه الله، يقول ولا يكون إلا ما يريد، هنا الإرادة بمعنى المشيئة، الإرادة في هذا الموضع بمعنى المشيئة، يعني ما شاء الله كان، لا يكون إلا ما يريد، هذه مرتبة المشيئة، أن نؤمن أنه ما شاء الله كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. طيب الإرادة كصفة لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية القدرية هي الإرادة التي لا تتخلف، وهي الإرادة يعني إرادة كل خير أو شر يحدث في هذا الكون، فهذه الإرادة الكونية. الإرادة الكونية هي الإرادة التي لا تتخلف، والتي يراد بها إرادة الله تعالى جميع ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر، ويعبر عنها بالمشيئة أيضا، تسمى الإرادة الكونية أو تسمى المشيئة. هناك نوع آخر من الإرادة، وهي الإرادة الشرعية، وهي إرادة الله تعالى الخير، وإرادته الطاعة والإيمان. الإرادة يعني التي تقتصر على إرادة الخير والإيمان والطاعة، ولا يدخل فيها إرادة الشر ولا إرادة العصيان. هذا النوع من الإرادة يسمى الإرادة الشرعية، أو يسمى أيضا المحبة، فيعني الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فهي التي يريد منا شرعا أن نعملها. فإذا إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي جاءت في في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أن يقول له كن فيكون، هذه الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. فالله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يشاء يعني حصول الشر أو حصول الابتلاءات أو المصائب أو وجود الكفر والمعاصي والفسوق، كل ذلك يعني بإرادة الله تعالى، وهو من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون إلها سبحانه وتعالى ويحصل في كونه أشياء لا يريدها أن تحصل رغما عن إرادته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يحصل في هذا الكون شيء من خير أو شر إلا وهو سبحانه وتعالى الذي شاء أن يحصل هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: ما هي هذه الحكمة؟ يعني لماذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد الكفر وأن يوجد إبليس وأن توجد المعاصي وأن توجد المصائب والابتلاءات والمحن وكذا؟ الجواب: هناك حكم عديدة. من هذه الحكم أن الله تعالى أراد أن يظهر آثار قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وآثار صفاته، يعني أنه من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الجبار المنتقم، وأن الله تعالى ذو بطش شديد وذو بأس شديد. فأراد الله تعالى أن يخلق يعني خلقا يستحقون يعني أن يعذبهم الله تعالى ويعاقبهم ويبتليهم، فليظهر أثار يعني قدرته على كل شيء، أنه قادر على الانتقام من أعدائه وقادر على عقوبتهم سبحانه وتعالى، فيظهر سبحانه وتعالى أثار صفاته وقدرته. كذلك يعني من أثار صفات الله سبحانه وتعالى أنه غفور للمذنبين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون من عباده من يذنب ويتوب ويستغفر، ومن يغفر الله له ويعفو عنه. يعني كيف يظهر أثر يعني عفو الله وأن الله تعالى عفو إلا إذا كان هناك من يذنب ويعفو الله تعالى عنه ويخطئ ويرحمه الله سبحانه وتعالى، فيظهر أثر صفات الرحمة والعفو وهكذا. كذلك أيضا لأن الله تعالى أراد أن يعبد بعبادات لا توجد هذه العبادات إلا في وجود الشر وأهله. هناك عبادات لا توجد إلا في وجود الشر وأهله، كعبادة مثلا تعليم الجاهل، لا توجد هذه العبادة إلا في وجود من هو جاهل، في وجود الجهل وأهله حتى يعلمهم. لو أن الناس خلقوا علماء لا يوجد طلب علم ولا تعليم ولا تعلم وكذا، فلا يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة التي أراد أن يعبد بها. مثلا عبادة الصبر على أذى المشركين والصبر على أذى الأعداء وكذا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعبد بهذه العبادات، وأن يتخذ من المؤمنين يعني شهداء وترتفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى وكذا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعبد بعبادات معينة وأن ينعم على عباده بأشياء لا تكون إلا في وجود الشر وفي وجود أهله إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. وكما سيأتي إن شاء الله يعني أن بعض الفرق يعني الضالة ضلت بسبب الخلط بين هاتين الإرادتين واعتقاد يعني أنها إرادة واحدة، فإما يثبتونها وإما ينفونها. فتجد يعني بعض الفرق يعني يقول لك الإرادة كلها شيء واحد وما يشاءه الله فهو يحبه، فيعتقدون يعني أن كل ما شاءه الله فهو يحبه، فأصبحوا يعتقدون أن الله تعالى يحب الكفر ويحب الفسوق، وإذا وبالتالي يسقطون الأمر والنهي. يعني إذا أردت أن تنهى عن منكر يقول لك والله هذا بمشيئة الله، لو الله تعالى يعني كان لا يحب يعني وجود هذا المنكر لما أوجده أو كذا. فهذا من الخلط بين الإرادتين وعدم التمييز بينهما. فالله سبحانه وتعالى يعني يشاء بعض الأمور، ولكن يعني بعض ما يشاءه الله يحبه وبعض ما يشاءه الله يبغضه. يعني الله تعالى قد يبغض بعض الأشياء ولكنه يريد أن تكون. لماذا؟ طب هو يبغضها ولماذا يشاء أن تكون وهو يبغضها؟ لأنها محبوبة إليه باعتبار العاقبة والمآل. يعني هو شيء مبغوض لله سبحانه وتعالى باعتبار البدايات، ولكن باعتبار المآل والنهاية والعاقبة فهو ينشأ عنه آثار حميدة يحبها الله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك يعني أوجد الشر وأهله والمصائب وكذا، لحكم يعني عديدة يعلمها الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن هذا الموضوع يعني لا يخوض الإنسان في أفعال الله سبحانه وتعالى، لماذا فعل الله كذا ولماذا أراد الله كذا، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القدر يعني علينا أن نسلم ونؤمن به ونسلم بأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد سبحانه وتعالى. فيقول ولا يكون إلا ما يريد. المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الخلق، والمراد خلق أفعال العباد. يعني كل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر فهو من خلق الله تعالى ومن إيجاد الله تعالى. طاعة الطائع هي من خلق الله تعالى، ومعصية العاصي هي من خلق الله تعالى، وكل ما في هذا الكون من خير أو شر هو من خلق الله تعالى، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذا الكون بما فيه من خير أو شر ليس له خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة. يعني وهذا حديث يعني رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره، البعض صححه وبعض ضعفه. على تصحيح هذا الحديث يعني سواء كان مرفوعا أو موقوفا، فالقدرية مجوس هذه الأمة لأنهم اعتقدوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر مثل المجوس والعياذ بالله. فيعتقدون أن الله تعالى يعني خلق الخير ولكن الشر يخلقه الإنسان ولا يخلقه الله تعالى الله عن ذلك. فإذا اعتقدوا خالقين، لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء كما قال في كتابه الكريم الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فإذا ما من شيء إلا هو من خلق الله سواء كان خيرا أو شرا وداخل في هذا العموم. وقال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فإذا الله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله خالق كل صانع وصنعته. فإذا قول المؤلف هنا ولا يكون إلا ما يريد، هذا فيه إثبات المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة المشيئة. مرتبة المشيئة يعني أنه ما شاء الله تعالى أو أراده كونا فإنه لا بد وأن يقع ويوجد. طبعا الإرادة الشرعية من أمثلتها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إرادة الهداية مثلا. طبعا هنا يعني إرادة الضلال، إرادة الضلال هذه كونية فقط، أما إرادة الهداية فكونية وشرعية، يعني المؤمن الذي أراد الله تعالى له أن يهتدي هذا اجتمع فيه الشرعية والكونية، لأن الله تعالى يحب له أن يهتدي وشاء له أن يهتدي، مدام شيء وجد فالله أراد ذلك يعني كونا وأراده شرعا لأنه شيء محبوب لله. لكن ومن يرد أن يضله هذه كونية فقط، يعني لأن الله تعالى شاء أن يضل هذا الإنسان، لكن هو سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يرضاه ولا يحب الضلال ولا يرضاه. طيب، قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج مثلا، عدم إرادة الحرج هذا من الشيء الشرعي، أن الله تعالى أراد يعني ألا يحرج هذه الأمة يعني من يعني أي شيء من الخير والمعروف والهداية وكذا، فهذا يعني أراده الله تعالى شرعا. والشيء الذي أراده الله تعالى شرعا إذا وقع فهو كوني أيضا، يكون كوني وشرعي، كوني لأنه وقع وشرعي لأن الله يحبه. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام يعني لا تنتهي إليه الظنون، ولا تدركه الأفهام، ولا تدركه الأفهام يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى، يحيط به علم البشر، لا تبلغه الأوهام الظنون والتخيلات، ولا تدركه الأفهام يعني لا تحيط به علوم البشر، أو بعبارة أخرى يعني فرقوا بين الوهم والفهم، بأن الوهم هو المبني على خيالات، يعني الإنسان إذا ظل يتخيل حقيقة الله سبحانه وتعالى وصفات الله، كيفية صفات الله، يعني ظل يتخيل كيفية معينة في ذهنه لصفات الله، فكل ما خطر ببالك فالله تعالى ليس كذلك، كما قال يعني بعض السلف كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، يعني ما خطر ببالك من كيفية معينة أو صفة من صفات الله وتخيلتها صفة معينة واستطاع يعني ذهنك أن يتخيل هذه الصفة فالله سبحانه وتعالى ليس كذلك، لأن الأوهام يعني لا تحيط بالله سبحانه وتعالى. والأفهام يعني قالوا هي الأشياء المبنية على أقيسة يعني واستنتاجات، يعني قياس الله سبحانه وتعالى على شيء موجود، فعلوم البشر يعني لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، فلا العلوم ولا الظنون يعني لا التخيلات ولا العلوم تحيط بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال يعني دليل هذا أن الله سبحانه وتعالى قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فإذا البشر لا يحيطون علما بالله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بالله عز وجل ونؤمن يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية معينة، ولكن أذهان البشر يعني لا تستطيع أن تتصور يعني هذه الكيفية وتحيط بها، لأن الإنسان مخلوق ضعيف عاجز، ولم يجعل الله تعالى في مقدوره أن يحيط بصفات الله ويدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. يقول لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، وفي نسخة ولا يشبهه الأنام، في بعض نسخ الطحاوية لا يشبهه الأنام، وهي أحسن من جهة يعني السجع يعني والتناسق يعني اللفظي مع ما قبلها، يعني لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام، أو ولا يشبه الأنام، والمعنى واحد يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام يعني الخلق البشر، والخلق أيضا لا يشبهون الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل لا يشبه الأنام يعني لا يشبه الخلق، وفي نفس الوقت الخلق أيضا لا يشبهون الله سبحانه وتعالى. التشبيه المنهي عنه هنا هو التشبيه بمعنى التمثيل، التشبيه بمعنى التمثيل، فذكرنا قبل قليل يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهنا لا يشبهه الأنام، يعني الله سبحانه وتعالى ليس مثل الأنام. في الحقيقة كثير من العلماء مثل الإمام الطحاوي رحمه الله وغيره استعملوا لفظ التشبيه يعني في نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى لا يشبه الأنام، أو أن الخلق يعني لا يشبهون الله سبحانه وتعالى، والتشبيه هنا بمعنى التمثيل. هناك يعني فريق آخر من العلماء قالوا يعني عملا بالقاعدة، عملا بالقاعدة التي عليها السلف أن النفي لا يكون إلا بدليل، يعني أي شيء نثبته لله لا بد أن يكون بدليل، وأي شيء ننفيه عن الله فيكون بدليل. فقالوا ليس هناك يعني أي آية أو حديث أو كذا أو يعني نص فيه نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، وإنما الموجود هو نفي التمثيل وليس نفي التشبيه. نفي التمثيل موجود، لا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه ليس كمثله شيء، لكن ليس هناك إيه آية أو حديث فيها نفي التشبيه. فقالوا لذلك يعني رغم أن المراد بنفي التشبيه هو نفي التمثيل، يعني هو نفس المعنى، ولكن استعمال اللفظ الوارد في نصوص القرآن والسنة يكون أولى. هذا أمر. ثم الأمر الآخر قالوا أن نفي التشبيه أيضا قد يستعمله البعض بمعنى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، من البعض يعني كالمؤولة والأشاعرة وكذا يعني يأتون يفسرون نفي التشبيه، يقول لك يعني نظرا لأن المخلوق من صفته أنه يحب ويغضب مثلا، فالله تعالى لا يشبه المخلوق، إذن ينفون عن الله تعالى مثلا المحبة، وينفون عن الله الغضب، وينفون عن الله سبحانه وتعالى معظم الصفات بدعوى نفي التشبيه. فلذلك قالوا يعني الأحسن أننا لا نستعمل نفي التشبيه، لأنه حقيقة الصفة أو يعني طبعا هناك المخلوق ليس مثل الله سبحانه وتعالى في حقيقة الصفة أو تمام الصفة، ولكن في أصل الصفة، في أصل الصفة، فقد يكون أصل الصفة ثابتا لله تعالى وثابتا للمخلوق، بمعنى أن المخلوق مثلا من صفته العلم، والله تعالى من صفته العلم، لكن علم المخلوق ليس كعلم الله سبحانه وتعالى، يعني حقيقة علم الله ليست كحقيقة علم المخلوق يعني، ولكن أصل العلم يعني مشترك، ونستطيع أن نقول يعني أن نثبت أصل الصفة للمخلوق كما نثبت يعني الصفة لله سبحانه وتعالى، لكن المعنى في حق الله يختلف يعني عن المعنى في حق المخلوق. فالمعنى في حق الله تعالى يليق بكماله، والمعنى في حق المخلوق يليق بعجزه وفقره. فلذلك يعني قالوا الأحسن أننا لا نستعمل لفظ نفي التشبيه، لأنه قد يفهم منه يعني أننا لا نصف الله سبحانه وتعالى بصفة يتصف بها المخلوق، مع أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات يتصف بها المخلوق، ولكن هي في حق الله يراد بها معنى يليق بكمال الله، وفي حق المخلوق يراد معنى يعني يليق بعجز المخلوق وضعفه. فالاشتراك فقط يعني في أصل الصفة، ولكن يعني تمامها وكمالها في حق الله سبحانه وتعالى يختلف يعني عن عما هو في حق المخلوق. كما ورد في الحديث مثلا أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، فادخر لنفسه 99 جزءا، وأنزل جزءا منها في الأرض به تتراحم الخلائق. إذن يعني أصل الرحمة مشترك يعني، والمخلوق يعني متصف بالرحمة وبجزء من الرحمة، يعني هي الرحمة جعلها الله تعالى 100 جزء، وأنزل جزءا منها في الأرض يتراحم به الخلائق. فالمخلوق يتصف بالرحمة والله تعالى يتصف بالرحمة، لكن يعني رحمة المخلوق رحمة يعني قاصرة تليق بعجز المخلوق وبضعف المخلوق، ورحمة الله تعالى تليق بكماله. لكن على كل حال يعني المراد المؤلف هنا يعني لا يشبه الأنام، أو لا يشبهه الأنام، يعني أن الله تعالى ليس مثل الخلق، وإن كان له أسماء وصفات تشترك مع أسماء وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه بينهم. نستطيع أن نقول إن صفة أن الأسماء والصفات للمخلوقين قد تشترك مع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في اللفظ وفي المعنى، يعني في أصل المعنى، في أصل المعنى لا في تمامه ولا في كماله، لكن في حقيقته وكيفيته ليس هناك أي تشابه في الحقيقة والكيفية. واضح؟ ثم بعد ذلك يقول المؤلف في صفة الله سبحانه وتعالى: حي لا يموت قيوم لا ينام. الله تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. من صفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحي، حي من أسماء الله. وعرفنا أن الأسماء تتضمن وصف الله سبحانه وتعالى بما فيها من الصفات، فاسمه تعالى الحي يتضمن وصفه سبحانه وتعالى بصفة الحياة، فالله عز وجل من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة. لكن حياة الله سبحانه وتعالى تختلف عن حياة المخلوق، لأن الله تعالى وصف المخلوق بأنه حي كما قال عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن هل حياة المخلوق مثل حياة الله سبحانه وتعالى؟ كلا. لماذا؟ لأن حياة المخلوق حياة لها ابتداء ولها انتهاء، يعني حياة مسبوقة بعدم يعقبها فناء، وبين ذلك يعتريها النقص، يعتريها النقص بالسنة والنوم وأنواع الضعف والغفلة المختلفة، بخلاف حياة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حي، لكن حياة الله سبحانه وتعالى هي الحياة التي لا يسبقها عدم ولا يعقبها فناء ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه ولا يعتريها نوم ولا سنة، كما قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم إن حياة المخلوق أيضا حياة يعني مستمدة من الله سبحانه وتعالى، يعني حياة الله سبحانه وتعالى يعني صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لكن حياة المخلوق صفة يعني طارئة عليه، يعني ليست أصلية فيه، ولكن صفة يعني طرأت عليه مستمدة من الله سبحانه وتعالى، هو مفتقر فيها إلى محيي، يفتقر إلى من يحييه وهو الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني يقال حي لا يموت سبحانه وتعالى، يعني ليس مثل حياة البشر التي يعقبها الموت. قيوم لا ينام، من صفة الله سبحانه وتعالى أنه القيوم، ومعنى القيوم يعني القائم بنفسه والمقيم لغيره، القائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم لغيره. القائم بنفسه أي الذي لا يحتاج إلى شيء والغني عن كل شيء، والمقيم لغيره يعني من يفتقر إليه كل شيء، وكل شيء يعني سوى الله يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في إقامة الله تعالى له. فلولا إقامة الله تعالى للسماوات والأرض والمخلوقات لما قامت. فلذلك قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أليس هناك أحد يستطيع أن يمسك السماوات والأرض لو أزالها الله سبحانه وتعالى. ووصف الله تعالى نفسه بأنه قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس بما كسبت. وقال سبحانه وتعالى الحي القيوم سبحانه وتعالى، فقال قيوم لا ينام. وطبعا صفات الله سبحانه وتعالى هناك يعني صفات نثبتها لله سبحانه وتعالى وهي صفات الكمال، وهناك صفات نقص ننفيها عن الله سبحانه وتعالى كما نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل نفى عن نفسه صفات النقص. فصفة النوم من الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، قال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. طيب، ثم يقول المؤلف رحمه الله يقول خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. خالق بلا حاجة، يعني الله عز وجل خلق الخلق بلا حاجة، يعني وهو لا يحتاج إليها، يعني المخلوق إذا يعني أوجد شيئا، أن المخلوق قد يخلق شيئا بمعنى يصنعه ويوجده بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إيه ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. وفي الحديث من هذا الذي ذهب يخلق كخلق الذي يخلق صورة، يعني يصور إيه تمثالا أو يصنعه أو كذا، فيقال يعني في اللغة بحسب يعني استعمال اللغة خلقه بمعنى يعني صنعه أو أوجده أو كذا. الإنسان يعني إذا أوجد شيئا يوجده لحاجته لهذا الشيء، أو حاجته مثلا أن يتزين به، حاجته أن يبيعه وينتفع بثمنه، حاجته إلى أن يستعمله في أي نوع من أنواع الاستعمال. لكن الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، خلق الخلق وهو ليس بحاجة إليه. إذن لماذا خلقهم؟ خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالله تعالى خلق الخلق لا لحاجته إليهم سبحانه وتعالى، بل هم المحتاجون إليه، ولكن خلقهم سبحانه وتعالى ليعبدوه عز وجل. فالله تعالى لا يحتاج إلى الخلق أن ينصروه أو يعينوه أو يساعدوه، أو يحتاج إليهم مثلا في أي نوع من أنواع يعني الاستعمال أو الزينة أو كذا أو كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما خلق الله تعالى الخلق لعبادته سبحانه. رازق بلا مؤنة، والمؤنة هي الثقل والكلفة، الثقل والكلفة. فالله عز وجل رازق بلا مؤنة، يعني يرزق عباده سبحانه وتعالى من غير أن يثقل عليه رزقهم، ولا كلفة عليه سبحانه وتعالى في رزق عباده. ويدل على ذلك أدلة، يعني منها حديث أبي ذر رضي الله عنه، لو أن أولكم، يقول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي، هو أوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخره، فيقول سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى رازق بلا مؤنة، يعني بلا ثقل وبلا كلفة، لا يثقل عليه هذا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا جاء في الأحاديث أن أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، يعني يجتمعون في كل يوم جمعة ويسمى يوم المزيد، ويقول الله عز وجل لهم يا عبادي سلوني، أو يا عبادي تمنوا علي، تمنوا علي، فيتمنون حتى تنقطع بهم الأنانية. يعني أول شيء طبعا يقولون يا رب نسألك الرضا، فيقول سبحانه وتعالى رضائي أحلكم دار كرامتي، ولكن سلوني، يقول نسألك الرضا، فيقول يعني قد رضيت عنكم، ولولا رضاي عنكم لما أدخلتكم الجنة، ولكن سلوني، يعني شيئا آخر غير الرضا. فيتمنون حتى تنقطع بهم الأمانية، كل إنسان يظل يسأل، يعني حتى كل ما يخطر في باله يسأله حتى تنقطع الأمانية وتنقطع الأسئلة، فيعطيهم الله تعالى، يعطي كل واحد منهم مسألته، ويزيدهم سبحانه وتعالى ما لم يخطر على قلب بشر، ما لم تسمع أذن ولا رأت عين ولا خطر على قلب بشر، يعني أشياء أصلا يعني ما خطرت في بالهم حتى يتمنوها، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى إياه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى رازق بلا مؤنة، يعني لا يشق عليه الرزق. وأيضا جاء في بعض ألفاظ حديث أبي ذر أن الله سبحانه وتعالى قال عطائي كلام، ذلك أني جواد ماجد، عطائي كلام ومنعي كلام. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو كل الناس يعني اجتمعوا وسألوا وأعطى الله تعالى كل واحد مسألة وما نقص ذلك من كل شيء. لماذا؟ قال ذلك أني جواد ماجد عطائي كلام ومنعي كلام. يعني عطاؤه سبحانه وتعالى يقول كن فيكون، فلا يثقل عليه شيء سبحانه وتعالى. يعني إذا رد يعطي كل واحد يعني ما يريد فقط يقول سبحانه وتعالى كن فيكون ما أراده الله، ومنعه كلام إذا أراد أن يفني هذا الكون يعني كله يقول بكلمة منه سبحانه وتعالى يفنى هذا الكون لو أراد سبحانه وتعالى أن يفنيه. فعطاؤه كلام ومنعه كلام سبحانه وتعالى، فإذن لا يثقل عليه شيء. يقول رازق بلا مؤنة باعث أو مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة يعني هو سبحانه وتعالى يميت الأحياء إذا جاء أجلهم، فيميتهم الله سبحانه وتعالى إذا اكتملت يعني الآجال وجاء الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى أن يميتهم فيه، يميتهم بلا مخافة يعني لا يخاف منهم سبحانه وتعالى إذا أماتهم، أو لأنه يعني أو هو يميتهم لا لأنه يخاف من بقائهم فيميتهم يعني، فهم سواء يعني كانوا موجودين لا يخيفونه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا إذا أماتهم لا يخاف منهم سبحانه وتعالى، وذلك لكمال عظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. باعث بلا مشقة يعني هو سبحانه وتعالى يبعث من في القبور ويحيي الخلق ويبعثهم ليوم القيامة للحساب والجزاء بلا مشقة، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بعد أن يميت الخلق وتصبح عظامهم رميما وتتفرق يعني ذراتهم وأجزاؤهم، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يقول كن ويجمعهم سبحانه وتعالى ويعيدهم بقدرته عز وجل بلا مشقة بدون أن يشق عليه ذلك سبحانه وتعالى. وطبعا البعث أدلته كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وقوله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون عليه سبحانه وتعالى من الإيجاد أول مرة، يعني هينة عليه كما أن الإيجاد أول مرة هين عليه أيضا سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك يعني من الأدلة الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا عند هذا الموضع، إن شاء الله الدرس القادم نبدأ من قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. هل توجد بعض الأسئلة أو شيء ممكن نجيب عنها؟ نعم تفضل. نعم أخونا يسأل يعني هل هناك تعارض بين أن الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة وبين أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر بعض آثار صفاته، يعني هل هناك تعارض؟ جواب ليس هناك تعارض، لأن هذه ليست حاجة لله سبحانه وتعالى، يعني ليست حاجة لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قادر على أن يظهر أثار صفاته، يعني إظهار أثار صفات الله يعني لا يتوقف على مخلوق ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى مخلوق في أي شيء، بل هو سبحانه وتعالى يعني على كل شيء قدير وليس بحاجة إلى أي شيء. فليس هناك تعارض يعني أن الله تعالى يعني أراد أن يظهر أثار صفاته، وأنه سبحانه وتعالى في نفس الوقت خالق بلا حاجة أيضا سبحانه وتعالى. نعم نعم. الفرق بين المعنى والكيفية، هنا يسأل عن الفرق بين معنى الصفة وبين كيفية الصفة. هناك فرق بين المعنى والكيفية. فالمعنى هو ما يستفاد من لسان العرب ولغة العرب وما جاء عن السلف في تفسير صفات الله سبحانه وتعالى، فنحن نفهم معاني الصفات، لا نفوض معنى الصفة ولكن نثبت المعنى ونفهمه ونستفيده. فمثلا صفة الاستواء، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ هل كلمة استوى هذه ليس لها معنى؟ طبعا هناك ايه المفوضة الذين يفوضون المعنى، يقول لك استوى هذه طلاسم، كل الصفات والاسماء هذه زي الطلاسم، زي طاسين ميم كاف هاء عين صاد، لا نفهم منها معنى، ويعني وزي كلمة يعني بلغة اعجمية لا نفهمها، فلا نفهم منها اي شيء. هؤلاء فرقة ضالة يقال لهم ايه المفوضة. ومن الخطأ يعني ان بعض الناس ينسب هذا المذهب الباطل إلى السلف، وهذا من الخطأ والجهل. يعني السلف لم يكونوا مفوضة، بعض يقول لك أن السلف يفوضون الصفات يعني لا يفهمون منها أي معنى ويعتبرونها زي طلاسم أو كذا، لكن هذا خطأ. السلف فسروا مثلا الاستواء بتفسيرات، إذا رجعنا إلى كتب التفسير ونظرنا الصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا في تفسير الرحمن على العرش استوى، نجد أنهم قالوا إيه استوى، قالوا صعد وعلى وارتفع واستقر، أربع استعمالات يعني وردت عن السلف في تفسير استوى، قالوا صعد على العرش وعلى على العرش واستقر على العرش وارتفع على العرش. إذن فهموا المعنى، وهذه التفسيرات الأربعة المشهورة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو صعد الذي هو رابع. وابو عبيد صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقران، الى اخر كلامه رحمه الله. وبل يعني بعض السلف فسرها تفسيرا خامسا، وهو جلس او قعد، قال جلس او قعد، لكن هذا التفسير في الحقيقه فيه اختلاف، يعني البعض يثبته، كثير من الأئمة يعني أثبتوا، منهم مجاهد وابن جبر التابعي صاحب ابن عباس وآخرون من الأئمة، يعني كثير من أئمة السنة أثبتوا هذا التفسير أو هذا المعنى الخامس، وفريق آخر في الحقيقة توقف فيه يعني ولم يثبته. لكن المهم أن معاني الصفة، معنى استوى على العرش يعني معنى مفهوم ومعروف بحسب استعمال العرب لكلمة استوى ما يريدون منها ويفهمونه. لكن إذا جئنا إلى الكيفية نقول كيف استوى، هنا نفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، الكيفية هي التي نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا نعلم كيف استوى، كيف استوى على العرش لا نعلم كيف استوى، لكن نؤمن أن الله تعالى استوى بكيفية تليق بكماله، ليست ككيفية استواء المخلوقين، استوى بكيفية، لكن هذه الكيفية نحن لا نعلمها، لكنها قطعا كيفية ليست ككيفية استواء المخلوقين. يعني الكيفية التي نتصورها لاستواء المخلوق على عرش، يعني العرش هو سرير الملك أو كرسي الملك أو كذا، فهذا استواء المخلوق عليه بكيفية يعني معينة، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى استوى بكيفية أخرى ليست هذه الكيفية. وكما ذكرنا لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا عقولنا لا تستطيع أن تدرك هذه الكيفية، يعني تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، وهي قطعا ليست ككيفية استواء المخلوق. لماذا؟ لأن الله تعالى مستغن عن العرش، وهو العرش نفسه يعني المخلوق لما يجلس على كرسي أو كذا هو المخلوق محتاج إلى هذا الكرسي ومعتمد عليه في جلوسه، لكن الله سبحانه وتعالى غني عن العرش، وهو العرش نفسه هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في إيجاده وفي كذا، فهي كيفية تليق بكمال الله ليست ككيفية المخلوق. فإذن المعنى نثبته ونفهمه ونؤمن به، ولكن الكيفية هي التي نفوضها. فالسلف الصالح يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى، لكن تفويض المعنى هذا يعتبر من المذاهب المبتدعة. نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأخونا يسأل يعني سؤالين، السؤال الأول عن مسألة حديث الآحاد، يعني في مصطلح الحديث لما ذكرنا حديث الآحاد هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ يقول يعني ما ثمرت يعني هذا الخلاف؟ هو طبعا ثمرته أن الذين يقولون حديث الآحاد يفيد الظن يعني منهم من يرتب على ذلك أنه لا يحتج به في العقيدة، ويتكلمون أيضا عن مسألة هل جحود يعني أو إنكار حديث من أحاديث الآحاد هل يعتبر من المكفرات يعني أو أنه ليس من المكفرات، أشياء من هذا القبيل. وطبعا كما ذكرنا أن المذهب الصحيح يعني أن حديث الآحاد إذا احتفت به القرائن يفيد القطع، والقطع هو العلم يعني واليقين، وأن حديث الآحاد يعمل به في العقائد وفي الأحكام، هذا القول الصحيح كما ذكرنا. السؤال الثاني أخونا يقول مسألة أن الشفاعة لماذا ينكرها المعتزلة مع أن الشفاعة أحاديثها متواترة، وهم يعني يثبتون العقيدة بالمتواتر؟ فالجواب أنهم يعني طبعا الشفاعة أنواع، هناك الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق، هذه يثبتونها يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في فصل القضاء بين الخلائق، لكن التي ينكرونها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في إخراج من دخل النار من أمته، لأن المعتزلة عندهم أن من دخل النار لا يخرج منها، ليس عندهم أن هناك من يدخل النار ويشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج منها، فهذه هم لا يسلمون أن أحاديثها متواترة، يقول لك أحاديثها أحاد وينكرونها بناء على هذا. طيب صدق نعم. طيب أخونا يقول مسألة يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد كونا أن يكون هذا الإنسان كافرا مثل أبي جهل وأبي لهب، ومع ذلك هم مكلفون بالإيمان، يعني النصوص التي فيها أمر البشر بالإيمان يدخل فيها أبو جهل وأبو لهب، فهل هذا يعتبر من التكليف بما لا يستطاع؟ في الحقيقة هذه المسألة احنا ذكرنا موضوع القدر هو مفرق يعني في الطحاوية في عدة مواضع، ف فهو في آخر الطحوية عن الفصل يعني عن القدرة والاستطاعة وكذا. وسنبين إن شاء الله هناك أن الاستطاعة نوعان، استطاعة يعني طبعا الجواب المبدئي يعني الإجمالي أن نقول أن هذا ليس من باب التكليف بما لا يستطاع، هذا طبعا الجواب الإجمالي أن هذا ليس من التكليف بما لا يستطاع، تكليف أبي جهل بالإيمان هذا تكليف بالمستطاع. ولكن الجواب التفصيلي أن نقول أن الاستطاعة نوعان، استطاعة بمعنى توفر يعني الآلات والقدرة يعني البدنية والمادية وكذا، هذه التي هي شرط التكليف وهذه موجودة عندهم. وأما الاستطاعة بمعنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى فهذه غير موجودة وهي ليست شرطا في التكليف، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما كانوا يستطيعون السمع، يعني قال عن المشركين ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع، ما هي الاستطاعة التي نفاها عنهم ونهينا هل ما كانوا يستطيعون السمع، هل كانوا يعني صما لا يسمعون، ليس عندهم من جهة الوسع والآلات والأدوات والطاقة البشرية ما كانوا يسمعون، لا كانوا يسمعون، كان عندهم آذان وعندهم يعني الآلات التي تمكنهم من السمع، فكان عندهم الاستطاعة اللي هي من جهة الوسع والآلات متوفرة، وهذه الاستطاعة هي المشترطة في التكليف وكانت موجودة عندهم. لكن ما كانوا يستطيعون السمع الاستطاعة بمعنى التوفيق من الله، أنه لا أحد يستطيع أن يعني أن يفعل شيئا لم يشأ الله أن يكون، فهذه الاستطاعة اللي هي بمعنى عدم التوفيق وهذه ليست من شروط التكليف. فبالتالي يعني الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا بشيء لا يستطيع، يعني كان في استطاعته من الجهة الحسية وأن يؤمنوا، وهذه الاستطاعة هي الشرط في التكليف وكانت متوفرة عندهم ولم يستجيبوا لها. طبعا الاستطاعة الحسية هذه لو أنها فقدت في إنسان ما فإن الله تعالى يعفو عنه، يعني الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يعذره الله سبحانه وتعالى ويمكن أن يصلي جالسا، الذي لا يستطيع الحج يسقط عنه الحج، الله قال من استطاع إليه السبيل، هذه هي الاستطاعة المتعلقة بالتكليف. لكن لا يأتي إنسان مثلا يسرق ولا يزني وكذا ولكن أنا لا أستطيع أن أترك يعني السرقة أو الزنا لأن الله لم يشأ ذلك، فنقول لا أنت تستطيع الاستطاعة بمعنى الوسع والآلات وبالتالي أنت مكلف بما تستطيع يعني. وهذا الموضوع إن شاء الله المؤلف سيذكره في آخر الكتاب إن شاء الله. نعم طيب الفرق بين الصمد والقيوم، القيوم ذكرنا معنى القيوم أنه القائم بنفسه المقيم لغيره أو الذي لا تقوم الخلائق إلا به سبحانه وتعالى، هذا معنى القيوم. أما الصمد فله تفسيرات، يعني منها التفسير الأول يعني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تحتاج إليه الخلائق وتفتقر إليه الخلائق، فهو بهذا المعنى يعني قريب المعنى من معنى القيوم الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم يعني يحتاجون إليه. وله تفسيرات أخرى منها أنه الصمد بمعنى السيد الذي كمل في سؤدده، وتفسير آخر الصمد أي الذي لا جوف له، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الصمد الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل يعني في الآية الكريمة هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، يعني لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، والإنسان أجوف ولذلك هو ضعيف، لكن الله سبحانه وتعالى يعني لا جوف له ولا يحتاج إلى طعام ولا شراب وكذا، هذه من الصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، يعني كما ذكرنا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى لكن نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة. الصمد له يعني عدة معاني، وفي بعض معاني الصمد يعني يشترك فيها مع معنى القيوم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.